يا أخي الترجمة للتسهيل على الكفار ما في، لكن أن نقلب كتابة القرآن الكريم ونغير عاداتنا الإسلامية مسايرة منا للتقاليد الأجنبية الكافرة، هذا لا يجوز. نحن ما نقول ما يجوز ترجمة القرآن، وبشرط أن تكون هذه الترجمة ترجمة تفسيرية وليست ترجمة لفظية. نحن لا نقول بأنه لا يجوز تفسير القرآن تفسيرا معنويا وليس لفظيا، أحسنت، ولكننا نقول لا يجوز لنا أن نسايرهم في قلب أسلوب الكتاب في اللغة العربية أولا، وبصورة خاصة ثانيا للقرآن الكريم. هذا القرآن هل يجوز أن نعطيه كافر ليقرأه؟ إذا كان لا ترجمة أخرى عندك فربما يكون من باب أخف الشرين، وهذا إذا كنت تظن أو يغلب على ظنك أن هذا الكافر سيستفيد من قراءة هذه الترجمة. نعم، ولكن هذا القرآن يا شيخ هو نفس قرآن يوسف علي، موجود فيه أشياء ضد العقيدة الصحيحة. إيه نعم، وهل هذا حجة بارك الله فيك؟ هل هذا حجة؟ هذا سؤال ثاني. إذا ما هو؟ إن القرآن هذا المفسر موجود فيه أشياء يعني ضد اختلاف العقيدة السليمة، والسعودية هي توزعه؟ نعم. ونبهت على هذه الأشياء أم لا؟ والله قرأت على كل حال إذا نبهت فقد أحسنت، وإن كتمت فقد أساءت. ومع ذلك هل يجوز أن نعطيه الكفار؟ إذا كان ما في تنبيه لا يجوز. أيها. إذا كان ليس هناك تنبيه فلا يجوز. موقفنا هنا في أمريكا إذا الحرب بدأت بين العراق وأمريكا، فماذا وقف المسلمين في أمريكا هنا؟ شو بتعبيدكم سووا أنتم في أمريكا؟ نحن هون في عقر البلاء والمصيبة ما بتعبيدنا نعمل شيء، أنتم شو بتعبيدكم سووا هناك؟ مجرد سؤال يعني، وأنا مجرد جواب. فتوى ثانية أن الأمريكان إذا حاربت العراق دون معاونة المسلمين في السعودية ومصر فالجواب فرض عين على المسلمين. إذا أمريكا استقلت الجواب كما سمعت. نعم. أما إذا انضم إليها المسلمون فحارب المسلمون المسلمين فحينئذ لا يجوز. إذا استقلت أعجبت إذا سقطت العراق فماذا يعني؟ ولابد هناك لا لابد من الوقوف مع العراق، لأننا نحن ننظر إلى الشعب العراقي ولا ننظر إلى الحكومة العراقية، كما ننظر إلى الشعب السوري ولا ننظر إلى الحكومة السورية، فكلتا الحكومتين بعثيتان، لكن هذا لا يصلح على الشعبين، كلاهما شعب مسلم، ولذلك لا نفتح المجال للكفار أن يقاتلوا هؤلاء المسلمين أو أن يستعمروهم. هنا في تلميذ المدينة أيوة نعم يستخدم التصوير في هذا في الدروس العلمية حتى ينشرها في التلفاز وما شابه. مثال مثلا درس علمي مثلا كيف يعني؟ ما هو الدرس العلمي؟ هل هو الصلاة، الصلاة إلى الكعبة، معرفة الكعبة والطواف؟ مثلا أقول مثلا في مسألة فقهية، إيه في الماء إذا تنجس أو شيء من الماء، إيه هون إيش علاقة التصوير في الموضوع؟ هو يريد أن يصدر للناس في الباب، لأنه معظم الناس لا يأتون لكثير الصف إما بسبب العمل أو تحرك أو شيء ما. كأنك ثاني يا أخي، وكلامك وسؤال غير واضح، يعني أن هذا طالب العلم يعني يلقي درس فقهي في التلفاز فيذاع على العالم، ثاني هذا ولا ثاني ماذا؟ ما فهمنا سؤالك يا أخي. الطلاب. طيب. وفي هذا الوقت تصور. هم ثم يذاع في التلفاز. هذا هو الذي بقوله. نعم. لماذا لا يشاع ويذاع بالراديو؟ الراديو يعني يتعذر ذلك أعتقد. ليس ممكنا. لا أشاركك في اعتقادك. لا أشاركك في اعتقادك أنه لا يمكن. كيف لا يمكن؟ أنا أتأثر ذلك إن شاء الله. طيب جزاك الله خير. وإذا لا يمكن؟ لا يمكن أن يقال لا يمكن، ونفي النفي إثبات. كما تريد. طيب هنا في امريكا كروت تسمى كريدت كارد، تستعمل في شراء الحاجيات، كرت يكون كهوية مثلا. ايوه. تذهب الى الدكان، تريد ان تحمل الفلوس والمال. اي نعم. هذا الكرت. اي نعم. وعندما ذهبت تشتري في هذا الكرت ما تريد. اي نعم. هذا الكرت طبعا هناك انواع من الكروت. اي نعم. بعد هذه الانواع تدفع لا اله الا الله مبلغا من المال سنويا على هذا الكرت. ايوه. ان استعملته وان لم تستعمله، وان تاخرت في سداد الدفعه تدفع ربا. خلاص بين مكتوب عنوانه. لا يجوز، لا يجوز. لا انت بتقول لابد من دفع الربا. انت بتقول لابد من دفع الربا. لا لا لا. كيف؟ اذا تاخرت عن السداد مثلا عندك مده شهر. نعم. ايه. فان لم تسدد دفعت ربا. هذا هو. لا يجوز بقول لك. يسدد معه. يقول يسدد معه. هنا مبلغ آخر. تدفع مبلغ سنوي كاشتراك. ولكن إذا لم تدفع المبلغ الذي عليك مثلا اشتريت سيارة. نعم. لم تدفع الثمن. الكرت يذهب عنك. ولا تدفع ربا. الكرت يسحب منه يعني. يسحب منه. نعم. ايوه. ولا يدفع ربا. طيب في مثال السيارة، هل اشتراها بثمن النقد ام بثمن التقسيط؟ هذا شيء اخر. هذا شيء اخر لكنه مرتبط ارتباطا وثيقا بالاول. اعطيك مثال اخر اذا، لانه فعل الحرام اعرف ذلك. احسنت، هات المثل الاخر. مثل اخر، اشتريت قنطار مثلا، مثلا الله يحفظك عنه. امين. وانا اشتريت مثلا يعني. طيب. نعم. بعد الله. اشتريت قنطار مثلا. طيب. خمس نقدا وقيمه خمسه مكانك راوح. نعم. ما تغير المثال. نعم. لكنه تنصف لأن فتول نصف مؤجل. طيب هذا اللي وضع السعر، هل هو يبيع بهذه الطريقة بسعر التقسيط ولا بسعر النقد؟ السعر متساوي. هذا متساوي في نظر الشاري، لكن في نظر البائع بجوز انه وضع السعر سعر التقسيط. انا عارف يا اخي، بس اللي وضع السعر هو التاجر، اليس كذلك؟ التاجر اليس هو الذي يضع السعر؟ نحن نرجع بقى نقول هذا التاجر، انا راح اغير مثال تبعك، في بعض البلاد في بعض التجار الكبار بيبيعوا سياراتهم بسعر واحد، سعر النقد وسعر التقسيط. كويس واحسنت جدا، هذا ما بيخرج المسألة عن المخالفة الشرعية، بيكون وحد السعر، لأنه هو كما سمعت الشريط وبتتذكر الآن أن هذا التاجر كان من قبل يظلم نصف زبائنه، الآن يظلم الجميع، فهدون بقى عندكم عم يبيع بنصف نقدا ونصف تقسيطا، فإن كان النصف التقسيط عمله على حساب على طريقة الكويتي بيكون يعني مكانك راوي، بمعنى ارتكب الحرام، لكن التجار عندكم معروفين انهم كفار وانهم لا يحرمون ولا يحللون، حينئذ المسألة تتعلق بالشاري، فالشاري ينبغي ان يكون على حذر من ان يؤخذ منه بطريق الربا وهو يجهل. هذا الذي يمكن ان يقال بمثل هذه الصورة التي قدمتها، يعني هذا الكرت الذي يستخدمها في شراء هذه الأفراد. يعني يجوز في هذه الحالة؟ ما أدري، أنا ما صدر لك الصورة إذا كان محسوب فيها قيمة الكرت بسبب الإضافة. لا مش محسوب، متأكد يعني. هذا الكرت من أين هذا الكرد؟ هذا الكرد من أين حصلته مثلا؟ من الشركة. الشركة في ظنك تعمل كرد مجانا ولا بلاش؟ لا تدفع اشتراك سنوي. اشتراك سنوي لمين؟ للشركة. يعني الذي يأخذ الكرد يدفع اشتراك سنوي. الذي يأخذ الكارد يدفع اشتراك سنوي. طيب انت بالصورة الاولى قلت انه اشترى السيارة وبعدين ما دفع ايش ما دفع؟ ثمن ايش؟ ثمن ماذا؟ عن البنطال أو السيارة لا يدفع ربا، يعني يذهب الكرت يدفع الكرت منه. والسيارة عنده؟ لا السيارة بتروح. كيف تروح؟ كيف تروح؟ يعني تروح للشركة. بيكون هو استعملها. استعملها بتخاف شحن الإفلاس وتأخذ الشركة للسيارة. يعني المسألة فيها غرابة، ما بيكون دفع هذا الشاري شيء؟ لا واستعملها سنة سنتين ثلاثة واستعصى وما دفع قيمة سيارة، ترجع الشركة بتاخذ السيارة منه ولو كانت محطة من شر تحطيم ولا بتلاحقه قضائيا بثمنها؟ لا، هو في أمريكا شهر الإفلاس، ولو كان 100,000 شهر الإفلاس لا يستطيع السداد، وهو غير مفلس. يا أخي اللي ما بده يدفع الربا شلون بده يساوي؟ بفهم من كلامك انه لازم يعلن افلاسه. طيب وين ثاني؟ صار 12. هو كذلك بس ما تحرمش عليه بالكلام. طيب تفضل. اتباع الامام. ايوه سمعت انك قلت اتبع اذا كان من المحدثين، هل صح ذلك؟ اي اذا كان من المحدثين او كان من المتبعين لائمه من ائمه المجتهدين. ما اختلف فيه يعني؟ لا. تخريج فإذا كان وفاق العين هذا الذي قاسوه في العين يزيده الإشارة ينقص. ينقص؟ الإشارة ينقص نعم. مع قراءة المعوذات. القراءة تزيد على الإشارة بعد أن تم القياس في البداية. ايوه تمام. ما نعرف هذا في الشريعة الإسلامية، فمن أين جاءتكم هذه؟ من روسيا. كفى. بلا شك. سؤال آخر. نعم. هل نسلم على النصارى وإذا سلموا علينا فهل نرد السلام؟ ما هو الذي تعنيه بالسلام إذا سلمت على النصارى؟ سلام الإسلام. السلام عليكم. لا، ما يجوز. لا. الشيعة إذا كانوا معلنين عداء للسنة لا يجوز. أما إذا كانوا منافقين ولو على طريقة التقية المعروفة عندهم ولا يظهرون بغض على السنة فيجوز. هناك أحد مسلم الصحابة الأخي. إيه؟ طبعا أخوك ليس حاكما ليقتله ولا قاضيا يسجنه، فإذا ما عليه إلا إن استطاع أن يسجره، فإن فعل ذلك فقد برئت ذمته. نعم. والله قال أي نعم. يعني الله ذكر في القرآن الكريم أنه مسخهم قردة وخنازير. أنا أعرف أنك تعرف، لكن لابد من توطئة. وبناء على ذلك قالت السيدة عائشة حينما دخل رجل من اليهود وسلم على النبي صلاة ملغوما بلوم، فهو بدل أن يقول سلاما فصيحا السلام، هو لوى لسانه وقال السلام عليكم، فتنبه لهذا التحريف أم المؤمنين رضي الله عنها، فرفعت صوتها من وراء الحجاب وقطرت شقتين غضبا وقالت وعليك السلام والغضب إخوة القردة والخنازير. إيش الفرق يعني؟ لا ما في، لكن هو المقصود أحيانا لما بيقول الشيخ يا ابني ما بيقصد ابنه في النسب وإنما مجازا، عرفت كيف؟ هكذا. أيضا ما دام السيدة عائشة قالت هذه الكلمة والرسول عليه السلام أقرها على الكلمة، لكن ما أقرها على مبالغتها وعلى مخالفتها للطف نبيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها مستنكرا عليها هذه الثورة الغضبية قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قال لا، ألم تسمعي ما قلت؟ قال عليه السلام عليكم، إن كان يعني الموت فقد أعاده عليه، وإن كان يعني السلام فقد رد عليه السلام. سلامهم إن كان سلاما شرعيا وليس سلاما أمريكيا أو أوروبيا كبونجور وبونسوار وما أدري من الألفاظ الأعجمية، فإذا كان سلاما شرعيا فهنا لابد من التفصيل. يفهم هذا التفصيل من قصة اليهودي المذكورة آنفا. فإذا كانت النصارى في بلادكم يسلمون سلاما واضحا بينا ولا يلون به ألسنتهم، فيجب ردكم سلامهم، وإلا قلتم وعليكم وإياكم. أيوة، إذا لم يأخذ ما فوق القبضة وإنما أخذ ما دون القبضة جاز، أما إذا أخذ أكثر من ذلك لا يجوز. يعني هل أفضل أن أخذ أما أن حتى إذا قبض على لحيته وأخذ ما زاد عن القبضة فهذا هو الأفضل. وإياه لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. والله ورد في بعض كتب السنة السنن المعروفة، وعلى كل حال إذا كان عندك مراجع بتراجع في كتابين اثنين، أحدهما صحيح الجامع والآخر الترغيب والترهيب للمنذري. الحديث باللفظ الذي ذكرته صحيح، وباللفظ المشهور زائرات القبور ضعيف. من الركعة الأولى فعليك أن تعيد ركعة وأن تسجد سجدتي السهو. علمت أنك تسمع بعض الأخوان كانت تسمع في الشباب، يعني من الذين عندهم أعذار والاتصال لكذا الصباح لو كان سمعك صحيحا سمحت. لكن ما سمعته ليس صحيحا. كيف؟ إذا كان عنده عذر في الليل أو في النهار ما في مانع، لكن القاعدة والنظام في الليل. بالنسبة لدينا أنتم عندكم الآن ظهر يمكن ولا بعد الظهر؟ هذا هو بعد الظهر. أي نعم. فبالنسبة لنا الوقت المناسب اللي مخصصينه للإجابة على الأسئلة هو هذا الوقت، ولذلك أطلت النفس معك. وصلت بي نهارا أقول معذرة، أنا منكب الآن على الدراسة والمطالعة والتعليق والكتابة ونحو ذلك. الله يحفظك. مطول في إقامتك في أمريكا؟ ادعينا إذا حلنا رب الحمد. نحن عاوزينك هون. يلا عجل عجل. هل أنت عمر؟ نعم. عفوا. وديش باقي عليك لتخلص؟ ولا عمره. الله المستعان. ما في بدل؟ بدل بدل بدل نقد. في بعض البلاد العربية بدل عن العسكرية. أنا إلي أولاد كثر، خلصت هون بالمال. دفعنا عن كل ولد 5000 دينار. حتى خلصنا من الخدمة التي أصلها فرض ومصيرها اليوم ذنب. فإذا احرص أن تجمع المال حتى تخلص حالك، تبدي حالك بالمال مثل الأسرة. موفق لكل خير. هل سميت اسمك وأنا ما التقطت اسمك؟ زكريا. أهلا أهلا مرحبا بك. سلام عليك شيخ. عندي واحد من أخواننا من الزرقاء اسمه أبو أحمد أبو ليلى، تعرفه؟ أبو ليلى بعرفه. نعم. إيه، وآخر اسمه علي الحلبي، تعرفه؟ هما الآن عندي وهما يقرئانك السلام. عليك وعليهما السلام. وجزاك الله خير. هل من حاجة أخرى؟ الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت مسبوقا في الصلاة، فلما سلم الإمام نسيت أنني مسبوق، فهممت أن أسلم معه، فلما التفت إلى جاري وهو مسبوق مثلي رأيته هم في القيام فتذكرت فقمت. فهل هذا يعد سهوا ويحتاج إلى سجدتي للسهو؟ المسألة لها وجهان. إن كنت سهوت قبل انفصالك عن الإمام فلا سهو عليك، وإلا فعليك السهو. جزاك الله خير. هو كذلك بعد ما سلم الإمام. وطبعا نحن نعلم أنه تسليمة واحدة تنتهي الصلاة. نعم. شيخنا، بالنسبة لرواية أبي الزبير نحن في يعني نتفيأها كما يقال. يذكر شيخنا في بعض كتب التراجم أن شعبة قال في صدر 400 حديث عن أبي الزبير لكني ما حدثت فيها. وأيضا يذكر شيء آخر أنه قال استحلفت أبا الزبير، أنت سمعتها من جابر؟ فحلف لي أنه سمعها. ف فكيف يعني نفسر هذا في ضوء ما عندنا في هذه القضية؟ إيه ما في إشكال، بس قبل إزالة الإشكال ينبغي أن يبنى على التحقق من صحة روايتين. فإذا افترضنا صحتهما فإزالة الإشكال بما يأتي. الرواية الأولى تحمل أنها كانت قبل الرواية الأخرى، أي قبل استحلافه. بمعنى شعبة لكونه ليس مجرد حافظ بل حافظ ونقاد للرجال كما تعلم، فهو يعلم أن أبا الزبير مدلس، ولذلك فهو عنده الكمية من الأحاديث لا يحدث بها خشية أن يكون دلس فيها. هذه الخشية هي التي دفعته إلى توجيه ذاك السؤال الذي جاء رواية ثانية. فلما حلف له ولا يسعه إلا أن يقضى ليمينه، هذا هو الجواب. لكن ليس معنى ذلك أننا نأخذ من الجمع بين الروايتين عن شعبة أن كل أحاديث التي تردنا عن أبي الزبير معنعنة هو في الواقع سمعها كلها بدليل الحلف. يعني بدليل الحلف، لا بدليل رواية الليث. شيخنا مش قصدي يعني اللي بيقول انه سمعها بيقول بدليل الحلف، فانت الان لما ترد بتقول بدليل الليث. هذا شيخنا؟ اي نعم هذا هو. نعم طيب واضح. طيب الجبا مو متحركه شو شايف؟ ما عندك شيء منه؟ يلا تحرك. اتصل بي اخي من الجزائر امس شيخنا بيسالني بيقول انه هو من رؤساء البلديات اللي نجحوا، من اللي نجحوا. ففي بلديه من البلديه السابقه نفس بلديته كانت جارفه مقبره، فهذه المقبره الان بحكم انه استلم بده يكمل الشيء اللي تمموا فيه اللي بداوا فيه البلديه السابقه. فكان يعني قد صنعوا حديقة فوق هذه المقبرة، صار له حوالي 15 سنة المقبرة يعني. فبيقول هل يعني يجوز المقبرة 15 سنة قضي عليها؟ قضي عليها نعم. فبيقول هل الآن يجوز أن أتمم هذا العمل اللي بدأته أم لا يجوز؟ هذا من مفاسد التوظف تحت حكم الكافر. سبحان الله. أيضا وهل يستقيم الظل والعود أعوج. فالمسلمين سبحان الله يعني نظرتهم قصيرة جدا، لا ينظر أحدهم إلى أبعد من أرنبة أنفه. أنا أقول له بس خلاص نحن بدنا نستولي على الحكم، استولى على الحكم مو هذا أسلوبه. تصير أنت موظف بدك تحكم الإسلام لكن المركز الأعلى متحكم عليه وزير الإسلام، ما بإمكانك تحكم الإسلام. هذا لو أراد أن يعمل عمل المسلمين يهدم الحديقة ويصورها كمقبرة ويوقفها كما كانت للمسلمين، لأموات المسلمين ليس لأحيائهم ليتنزهوا فيها على حساب الموتى. صدفوك فأصفوك. أيوة شيخ في سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على المرسلين. بدي أنا شايف هذا أخونا الجزائري راح يسن لنا بدعة سيئة بين يدي كل سؤال ما أدري شو بيتكلم. خلي يفهمنا شو بيتكلم. إذا قلت قبل ماذا تقول بين يدي السؤال؟ هي تم بالرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أمس على خلاف. يعني هذا السؤال مخبي لي. ماذا تقول؟ بدي توضيح يا شيخ في مسألة. لا يا أخي لا، أنا عهدتك لما كنا في دار أبو عبد الله. والآن أيضا قبل السؤال يعني تتكلم بكلمات سرا، فماذا تقول؟ لا يا شيخ هي بسملة. أسألك هي البسملة. قلت بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شيخ المسلمين. هذا الذي أريد أن أفهمه منك. يجوز يا شيخ؟ لا توصي حريص، ولولا أنا ما سألتك أنت ما سألتني. هل أنت تعلم أن هذا من السنة؟ هل علمت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كلما أراد أحد منهم أن يسألوا رسول الله قال أحدهم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله؟ هل علمت هذا؟ ما علمت هذا. إذن لماذا تعمل بما لا تعلم؟ خذ هذه فائدة. ليس هو كما قد يشعرني أدبك، ليس هذا تأنيبا لك، وإنما هو تذكير لك، والذكرى تنفع المؤمنين. ولذلك فغير هذه العادة، وجه السؤال مباشرة، وبخاصة إذا ذهبت إلى بلدك الذي أشعر بسبب الهواتف التي تأتيني منها كل ليلة أنهم يحتاجون إلى العلم، وهم شغوفون كل الشغف إلى معرفة أحكام الإسلام من الكتاب والسنة، فانشر هذه السنة هناك إن شاء الله. هذه مسألة تشبه مسألة أخرى، والشيء بالشيء يذكر كما يقول القدامى. ولعل هذا أيضا مما هو ماشي عندكم كما هو ماشي عندنا. إذا أراد الشيخ الخطيب الواعظ المدرس إلى آخره أن ينزع بآية وأن يستدل بها، قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويذكر الآية. هذا خطأ، هذا خلاف السنة، من حيث يظنون أنهم يطبقون النص القرآني. الاستعاذة التي أمرنا الله عز وجل بها في القرآن الكريم هي للتلاوة. أما إذا أراد المسلم أن يسوق آية ليستدل بها أو ليعظ بها فلا يقدم بين يديها استعاذة. واضح هذا؟ كذلك السؤال ما يحتاج إلى بسملة ولا يحتاج إلى الصلاة على الرسول عليه السلام. بعد هذا هات ما عندك من السؤال. بدنا توضيح يا شيخنا في مسألة الأبوين عندما يريان أن زوجة الابن تستحق التطويق. نعم ماشي، بدي توضيح في هذه المسألة. التوضيح إذا كان الأب صالحا وليس هذا بالكافي، وأن يكون عالما وليس هذا أيضا بالكافي، وإنما يكون عمري الخلق فيجب إطاعته إلا فلا. واضح هذا الجواب؟

إله، فإذا بشتريها من حمص. فأنا دار يعني شو بدنا نسميه الكمبيوتر تبعي بالملاحظة السريعة هاي، قلت له هي اشتريتها من حمص وهي وكيلة وين؟ أنا في دمشق، لأنه أنا كنت أشتري من عنده. فإجت الفراسة إيش في محلها، إجت بعد منها مباشرة قضية الآية. شلون بقى أنا اكتشفت السر هذا؟ أنا بعرف آري مثلا تفسير ربما مرات ومرات، وبعرف أنه في آية مشكلة عند المفسرين تتعلق بآدم وحواء عليهما السلام، وظاهرها أنهما أشركا بالله، آدم نبي أو نبي مكلم. شو هي الآية المشكلة؟ فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، زايد أنه هذا الداخل عليه طالب علم قوي، فإذا ما رح يسأل سؤال بسيط عن آية بسيطة، إنما تكون آية مشكلة فعلا. إيه الآية المشكلة هي آية؟ قلت له لعلها أهل الإفلاسة. شو رن التلفون؟ رن غير واحد. أيضا إذا نسينا كما يقال لن ننسى قصتكم في الرؤية، في الكلمة التي أشكرت عليكم في المخطوطة، وفتح الله سبحانه وتعالى في الرؤية. الشيخ رأى الكلمة في الرؤية وأشكرت عليه طول النهار. أي والله. أي نعم. شفتها في الرؤية بس ما لي فاهم أنا شو شفت. هاي كمان من عجائب. أنا من عادتي أنني إذا رأيت رؤيا أصبحت أذكر رأيت رؤيا، لكن شو هي؟ ما مكتوبة هي. لا القصة مكتوبة، أما هي عم يحكي القصة هلا. المهم عادتي ما بذكر المنام. فأنا نايم في الليل بحس عم أتكلم بشيء، عم أتكلم صوت بقي. شو هي اللفظة كانت؟ كلاهما ولا إيش؟ أنا لما سمعت منكم ما كنا مخطوطة هي. توارث الضعف، توارث الضعف. ماذا يعطيني هنا كتاب شيخنا؟ بشوف الليلة كتبي، كتبي الكتاب الفارس كتب الحديث منتخب. اي نعم. أجد توارث الضعف فردا فردا، توارث. هو عم يحكي عن شخص فلان اسمه أظن العرزمي، هو وأهله أو أباؤه توارثوا الضعف فردا فردا. نسخة مخطوطة في المكتبة الظاهرية بخط محدث الشام بزمانه في القرن السادس ابن عساكر الدمشقي، رسالة لساتها بخطه، خط جميل. نعم ما أذكر خط جميل. بس سبحان الله كلفت شخص ينسخ الرسالة، نسخها، إجل عن كلمة فردا فردا ما أعرف يقراها، أرجانيا ما عرفت أقراها، بدت هذيك الليلة أفقت وأنا ما أقول في المنام فردا فردا، شيء غير طبيعي. فردا فردا جميل. فقت وبهذيك اللحظة كأنه وحي من السماء ولا وحي بعد رسول الله، بقل لي أنت من عادتك أنك بتنسى المنام، قوم أكتب. وبتناول ورقة عادية وكان بكتب فردا فردا. من الذي خاطبك؟ عم أقول لك أي نعم حديث نفسه، عم أقول لك كأنه وحي ولا وحي بعد رسول الله. أي نعم. قمت الصباح، صليت الصباح، طلع النور. والنكتة في عنا أحمد عبيد الله يرحمه، هذا أديب شاعر صاحب المكتبة العربية الهاشمية،

الترقية تأكله ما فادته ما ضبطه. يا أخي أنت تعرف أن المرسل ضعيف، كل حديث مرسل فهو ضعيف. اي نعم. مو بتعرف هالشيء؟ اي طبعا اعرفه جيدا شيخ. اذا كيف تسال السؤال؟ هذا هو. اخوة الايمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. شيخنا والله يعني لو يريد نطلب الصبيح عن ايش حتى ما في عنه.